نسى والخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما أقسى التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى وكذلك في القرآن سورة باسم امرأة وهي سورة من؟ مريم، وليست نبيا وليس من النساء نبي، لكن هذه ولية من الأولياء. يكفي بأن أمها لما حملت بها نذرت بها أن تكون في خدمة المسجد ولم تدري بأنها أنثى، فلما وضعتها وإذا بها أنثى، والأنثى ما تصلح لخدمة المسجد، فاعتذرت إلى ربها وليس الذكر كالأنثى، لكنها مع ذلك بقيت. يعني هذه المرأة من أول وهلة في حملها أمها لها وعند الوضع وفي حملها بعيسى حتى حملها بعيسى آية إذ هي مرأة وحيدة حملت من غير زوج، صح ولا لا؟ من غير زوج، نفخ جبريل في درعها في جيبها وحملت، وضاقت النفس عندها لما وضعت الحمل، ماذا يقولون لها؟ من أين هذا الولد؟ لكن الله عز وجل أوحى إليها إلهاما أشارت إليه، يعني بأن يتكلم هو في المهد، يلد من بطن أمه ويتكلم. إني عبد من؟ إني عبد الله، ماني ابن الله كما يقول النصارى عليهم من الله ما يستحقون، لا عبد الله. فسميت هذه السورة باسمها تكريم وتعظيم. بل يا أحبتي يجب أن يعلم بأن الله عز وجل ضرب لنا مثلا بامرأتين في الكفر وبامرأتين في الإيمان. قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة من؟ امرأة نوح لا إله إلا الله، وامرأة من؟ امرأة لوط. وقال وضرب مثلا للذين آمنوا امرأة من؟ فرعون. إذن المرأة لم تهمل، المرأة معظمة مقدرة، لها مكانة جلية في الإسلام، والإسلام كرمها والإسلام عظمها، ما جعلها مستهلكة أو جعلها يعني في مكان غير لائق لها، لا. هذا واحد. الصورة الثانية، الصورة الثانية أنها شقيقة الرجل في التكاليف الشرعية. كل التكاليف التي كلف بها الرجل تكلف بها المرأة سواء بسواء. الفطرة، ولدت المرأة على الفطرة كما ولد الرجل على ايش؟ على الفطرة. تكاليف المرأة معها عقل كما أن مع الرجل ايش؟ عقل. المرأة مخاطبة بالشرع كما أن الرجل مخاطب بالشرع. نعم، بل نجد بأن المرأة مخاطبة بالصلاة مثل الرجل. مروا أولادكم الذكور والإناث كلهم الاثنين بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليه وهم أبناء عشر. نعم، قال: مروا أولادكم. إذا مأمورة بالصلاة، مأمورة بالصدقة بالزكاة كالرجل، مأمورة بالصيام كالرجل، مأمورة بالحج كالرجل، مأمورة بالتكاليف ما أوفلت وما همشت. وهناك من النساء يعني فيهن من الصلاح ما يفوق كثير من الرجال الآن اعرض مشروع خيري واجعل عند الرجال جزء نسبة وعند النساء نسبة، وين تجد الجمع الأكثر؟ عند النساء أكثر، حتى الذهب اللي في حلقة ترميه وفي سبيل الله، وأن الرجل يأخذ الرجال يصرصر يصرصر إلى أمريكا. ليه؟ قال أخشى لكم مع ريالها. أليس هذا يعني بالاضطراد؟ لا، لكن في النساء خير وخير كثير. فأقول المرأة شقيقة الرجل في التكاليف الشرعية، لم تهمل بل أمرت بما أمر به الرجل. ثالثا، الإسلام خفف على المرأة بينما ألزم الرجل، وهذا التخفيف تكريم ولا إهانة؟ تكريم، تخفيف، خفف على المرأة. نعم، والرجل مطالب بالإتيان بهذا العمل كاملا. وانظر لهذا التخفيف، خفف على المرأة الصلاة. الصلاة كيف؟ ها؟ خفف على المرأة الصلاة، ما تقضي إذا حاضت. إذا حاضت يعني حيضها في الشهر 7 أيام غالبا، 7 × 5 35 صلاة. هل تقضيها ولا ما تقضيها؟ ما تقضيها. تخفيف ولا ما هو تخفيف؟ قاتل الله المنافقين. ما شاء الله ما شاء الله. آمين بعيدة. قاتل الله المنافقين. آمين يا رب العالمين. إذن الآن يعني سبحان الله وبحمده خفف عنها الإسلام 35 صلاة تكريم لها، حتى لا يجمع عليها نزيف الدم مع قضاء الصلاة. تخفيف من الله عز وجل. أليس أن هذا تكريم لها؟ تكريم جليل، تكريم عظيم حقيقة. نعم، من التخفيف خفف عنها الصوم. الصوم إذا كانت حامل وخافت على نفسها تفطر وتقضي. إذا كانت مرضع وخافت على ولدها تفطر وتقضي. إذا خافت على نفسها وولدها تفطر وتقضي، وعند بعض أهل العلم تطعم عن كل يوم مسكين. إذن تخفيف، وتخفيف جليل، وتخفيف عظيم. كما وأنها حال الحيض، حال الحيض ما تصوم، تفطر ولا ما تفطر؟ تفطر. تأكل ولا ما تأكل؟ في اليوم في النهار تأكل. نعم، نزول الدم صعب عليها، ولو جمعت معه الصوم لربما أضر بها. فلم يجمع الله عز وجل لها بين الأمرين، وإنما خفف عنها، وإنما خفف عنها في الحج. في الحج خفف ولا ما خفف؟ خفف. يعني المرأة ممكن أنها تحج بلا محرم؟ لا يمكن إلا بمحرم. لم يوجد محرم تقضي، وقد عذرت وهي غير مستطيعة. الله أكبر، وش هذا التكريم؟ يعني كأنها تخرج من بيتها مرافقة مع من يحميها، لا تترك للذئاب البشرية كما يدعي المنافقون، يطالبون أن تخرج المرأة للذئاب البشرية. والآن تجد الممرضات التي من البلد يتمازحن مع الممرضين من البلد في الأسياب من غير حل الآن. لذلك بسم الله بعض الناس يقول بنتك الممرضة، أم الله والخيبة، يتمازحن في الأسياب، في الأسياب بكل وقاحة. وين هذه مصيبة من عظم؟ وين التكريم عند هؤلاء؟ هل هذا تكريم لها؟ ليس هذا تكريم لها، إهانة حقيقة. لو كانت في مجتمع النساء نعم، لكن أما وهي والرجال مشكلة كبيرة. إذن خفف عنها في الحج، حتى في الحج لو كانت المرأة ما تستطيع ترمي توكل. توكل. المرأة خفف عنها في الحج، لو حاضت بعد طواف الإفاضة هل تطوف طواف الوداع؟ لا، خفف عنها، مع أنه واجب من الواجبات. خفف الإسلام على المرأة صلاة الجماعة، صلي في بيتها وصلي في غرفة نومها، في غرفة نومها تخفيف، لأنها لو خرجت من البيت خرجت مع الشارع، ولو خرجت مع الشارع جاء معها واحد ثاني وكلمه وكلمه إلى غير ذلك، قالوا اجلسي في بيتك، وهذا من التخفيف عنها، تخفف صلي في بيتك. نعم، وخفف عنها صلاة الجمعة، صلي في بيتك، وخفف عنها الجهاد، الجهاد لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، إذن تخفيف، وهذا من التكريم. رابعا، صيانتها، صانها بالجدار أو صانها بالبيت، صيانة ملكة في بيتها. نعم، يعني قال تعالى وقرنا فين؟ إذن صانها بالبيت لتكون مصونة بالبيت بالجدر، بالجدر في مكان عالي في برج عالي مخدومة. من يخدمها في البيت؟ الزوج. أنا كنت متهرب والله ما معك مفك. نعم، الزوج من اللي ينفق عليها؟ الزوج، وشرف الله، شرف الله أن ينفق عليها، لها أجر حقيقة. إذن هي في بيتها وغيرها هو الذي يخدمها وهي في البيت، إذن هذا تكريم، لكنهم يريدونها تخرج من أجل أن تكون مبتذلة، مبتذلة للمجتمع، لكل عين فاسدة، لكل عين فاجرة يريدونها تخرج هكذا. لا، إذا صانها صيانتها بالبيت، وصيانتها كذلك يعني صانها بالحجاب، الحجاب، الحجاب صيانة، وصيانة للمرأة عجيبة عجيبة. ومما يدل على أنها صيانة المرأة عجيبة، الله عز وجل لما ذكر الحور العين ماذا قال عنهن؟ مع أن في الجنة ما في القلب مرض، في الجنة ما في القلب مرض، ونزعنا ما في صدورهم من إيش؟ من غل، ما في قلوبهم مرض، مع ذلك قال عن الحور العين حور مقصورات في الخيام، في الخيام. تتشبه المرأة المؤمنة بحجابها، تتشبه بالحورية، بل يوم القيامة أحسن من الحورية. وقال كأنهن بيض مكنون، إذا صانها بالحجاب. وشوف يعني الآن إذا أردت أنك تأخذ لك يعني ربطة كراث، إيش يحطها صاحب الكراث فيه؟ فلا يعطيك أحيانا بلكيس، خذ صح؟ طيب والذهب؟ الذهب يحطها في علبة، والعلبة داخل علبة، وداخل مدري وش يعني شيء مهتم بها. إذا انظر المرأة بالحجاب، جوهرة، جوهرة، وينبغي أن تبقى جوهرة. وش رأيكم لو جبنا لكم الآن حلاوة مكشوفة وحلاوة مغطى، إيش تأخذون؟ المغطى، والمكشوفة ترمي بها ما تبغى. يقول لي أحد الإخوة يقول قد ركبت الطائرة في الدرجة الأولى، تعرفون الدرجة الأولى يحطون لهم حلاوة ولا يحطون لهم تمرا في رأس خلاوة ويعطونه، يقول فلما أعطوه يقول أعطوني حلاوتين، المريض المضيفة حلاوتين، يقول لما أعطيتني حلاوتين كشفت واحدة من الحلاوة خليت واحدة، يقول عرضتها لها، قال فأخذت المغطاة وخلت المكشوفة، قال قلت أنت المكشوفة، أنت المكشوفة، أنت الحلاوة المكشوفة ورهطيها أنت، وأنت مكشوفة للناس الآن. فأقول يا أحبتي بالحجاب صانها، والحجاب صيانة للمرأة. ولو أن الوقت يسعفني لبينت لكم الأدلة من الكتاب والأدلة من السنة على وجوب الحجاب، ثم فنت يعني شبهات المبطلين ورددت عليها وبينت فضائل الحجاب وشروط الحجاب الشرعي، لكن الوقت يطول، يكفي بأن الإسلام صان المرأة بالحجاب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وهو يتكلم عن آية الحجاب، قال: والحجاب هو غيرة الله عز وجل على نساء المؤمنين. غيرة الله عز وجل على نساء المؤمنين، أيريد المنافقون أن تخرج المرأة بلا غيرة؟ إذن صانها بالحجاب، صانها كذلك بسد باب الفتنة عنها، ولعلها أن يأتي له مزيد. وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى.